هذه رسالة وصلت للبرنامج باعثها المرسل أحمد حامد فضل، أرجو التكرم بعرض أسئلتي على أصحاب الفضيلة، بدءاً بطلب تفسير قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما المقصود بهذه الأسوة؟ وهل تكون في كل شيء؟ وكيف يمكن للمسلم أن يتعرف على هذه الأمور يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. الله جل وعلا أرسل محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور في عبادتهم وأخلاقهم وكسبهم وإنفاقه، فهو عليه أفضل الصلاة والسلام القدوة الكاملة. والله جل وعلا يخبرنا خبر الأمر بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما نستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، علينا أن نقتدي به ونمتثل أمره، وأن لا نعبد الله جل وعلا إلا بما قد شرعه صلى الله عليه وسلم، لا نختار لأنفسنا ما نريد ثم نجعله عبادة، وإنما نعبد الله بما شرعه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. والاقتداء به التأسي فهو القدوة الأسوة الكاملة، من أمكنه أن يتأسى به في أخلاقه كلها، ومن أخلاقه أو بل خلقه القرآن، يحل حلاله ويحرم حرامه، يتأدب بما فيه، ينتهي عما فيه من نواهي، في تعامله مع الناس وتعامله في عبادته لربه جل وعلا، في تعامله في بيته مع أهله، في محادثته صلى الله عليه وسلم، في غضبه لله جل وعلا. ما أمكن المسلم أن يقتدي به صلى الله عليه وسلم في كل الأمور العبادية، وإذا اقتدى به في الأمور الاعتيادية فحسن. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحرص على أن يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في حال السفر، يوم الخروج يوم الوصول، ساعات الراحة في السفر، لأنه يعلم أن أكمل حالات تربية النفس أن تربى على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك المسلم إن أمكنه أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في كل الأمور فلا شك أن هذا مع النية الصالحة الكمال، وإذا لم يستطع فالاقتداء به بأداء الواجبات واجب، والله لا يحاسبنا إلا عما أوجب علينا، وما كان من نوافل فهي لزيادة الرفعة لمن وفقه الله، فنسأل الله التوفيق في كل الأمور التي يحبها والصد عن كل الأمور التي يكرهها جل وعلا، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم. يسأل أخونا أيضا عن استعمال الإنسان للمسبحة، يقول أنا أستعملها خارج الصلوات لكن لا أعتقد أنها سنة، وإنما أستفيد منها في إشغال يدي وفي التسبيح والاستغفار، فما حكم فعلي؟ لا شك أنها غير محمودة، لأن كل من يراك تستعملها وهي تسمى مسبحة يتوقع أن الأفضل في التسبيح أن يكون بها، وهذا أقل ما يلاحظ عليها. وأما إذا رأى المسبح باستعمالها أن ذلك أفضل وأحب إلى الله جل وعلا، كان ذلك ابتداعا قطعا في الدين. النبي عليه الصلاة والسلام لن يستعمل مسبحة ولا عد النوى في تسبيحاته ولا عد حصى، وإنما كان يعد إذا عد بأصابع يده صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي ألفه أصحابه رضي الله عنهم وبلغوه وحذروا من مخالفة ذلك. عبد الله بن مسعود أحد كبار علماء الصحابة وهو أصحاب، بلغه أن جماعة من أصحابه يجتمعون ويعدون أذكارهم، وكانوا يجتمعون ليلا، فأراد أن يتأكد بنفسه فخرج إليهم وجلس معهم متنكرا، والناس لا مصابيح معهم في العراء. فلما رأى ما رأى كشف اللثام وقال: أنا أبو عبد الرحمن، لأنتم أهدى من أصحاب محمد أو أنكم جئتم أمر الإذى؟ قال لهم: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فرأى ذلك ابتداعا، مع أنه أذكار تقال وتحصى، ومع أن ذكر الأعداد في الأذكار وارد، لكن لما صار بهذه الكيفية استنكره استنكارا شديدا. فنصيحتي لك أن تستعمل أصابع يدك في العد، سبحان الله والحمد لله والله أكبر وغير ذلك. تقول: ما دمت أستعمل أصابع يدي، لماذا لا أستعمل بأصابع يدي حبات المسبحة؟ قلت لك بداية إنك إما أن ترى أن ذلك أفضل، أو من يراك يرى أن هذا أفضل لاختيارك له. والحذر من الإنسان أن يقع هو في بدعة أو أن يظن به من يراه على حال أنه يفضل هذا فيكون ظانا به بأنه من المبتدعة. وصيانة العرض من ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثتها إحدى الأخوات، تقول: كانت في صلاة جماعة في المسجد وبكت ابنتها وأحضروها لها من خارج المسجد وهي تبكي بصوت عالي، فاضطرت لقطع الصلاة، فما حكم فعلها؟ هل هي آثمة؟ علما أن مصلى النساء خلف الرجال مباشرة ولا يفصل بيننا سوى حاجز، إن استمرت في الصلاة قد يزعج بكاؤها المصلين. إن شاء الله لا شيء عليها. النبي صلى الله عليه وسلم يراعي مثل ذلك، يقول أنه يدخل الصلاة يقصد الإطالة فيسمع بكاء الطفل فيخفف لما يعلم من وجد أمه به. أحسن الله إليكم. تقول: أمي لم تصلي بعض السنين في الصغر، وعندما سمعت من أحد المشايخ أنه يجب قضاء الصلاة الفائتة ندمت وتابت وعاهدت الله أن تقضي الصلوات الفائتة ما دامت على قيد الحياة، وفعلا أوفت بعهدها وقضت كل السنوات التي لم تصلي فيها وأنهتها، لكنها تقول لنا: يجب أن أبقى أصلي لأن لفظي في المعاهدة أني قلت ما دمت على قيد الحياة وأنا ما زلت على قيد الحياة، فهل تستمر في أداء الصلوات هكذا للقضاء؟ لا، أرى لها أن تقف عند هذا الحد وتكثر فقط من نوافل العبادات، تحافظ ما استطاعت على صلاة التهجد الوتر، تؤدي صلاة الضحى أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، ولن يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد انتهى إليه، لكن حفظ له أنه صلى في بيت أم هانئ عام الفتح 8 ركعات ضحى. والأحاديث المطلقة تبين أنه بعد طلوع الشمس تكون الصلاة مشهودة يتشهدها الملائكة إلى أن يقوم قائم الظهيرة إلى الزوال. أحسن الله إليكم. تستمر أختنا تقول بأنها كانت عند بلوغها تصلي دون غسل مع علمها بالحكم إلا أنها كانت صغيرة السن وتتكاسل عن الغسل. استمرت على هذه الحالة مدة 4 سنوات. بعد أن كبرت تنبهت إلى ذلك وهي الآن في حيرة من أمرها وتحس بالذنب. هل تقضي 4 سنوات أم يكفي التوبة؟ بل إن شاء الله تكفي التوبة والله غفور رحيم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت للبرنامج بعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول في أسئلته عنده محل بيع المجوهرات ويأتيه بعض أقاربه وأصدقاء لشراء الذهب ويطلبون منه أن يأخذوا الذهب ويأتون بالثمن بعد يوم أو يومين بحكم القرابة والصداقة. أخشى إن قلت لهم إن هذا حرام أن يؤدي ذلك إلى قطيعة الرحم، فماذا أفعل؟ لا بد أن تفعل. بيع الذهب دون قبض الثمن إذا كان الثمن نقودا لا يحل. أما إذا باع الذهب بحاجات أخرى بألبسة بغير ذلك فلا حرج لو انتظر. بيع الذهب وهو من الربويات بثمن ربوي يجب فيه البذل بذل الثمن قبل التفرق. الحديث لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة، وعد الأصناف ثم قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يعني إذا باع الذهب بالفضة أو الذهب بأحد الأصناف الربوية فإذا كان البيع بثمن غير ربوي جاز ذلك. أحسن الله إليكم. يسأل يقول كيف نفهم الحديث الموجود في صحيح الترغيب والترهيب وهو حديث قدسي: من أعطاه الله الصحة ولم يزر بيت الله كل 5 سنوات فهو محروم. هل يقصد الحج أم العمرة أم يقصد بهذا الأمر كلا الأمرين؟ ماذا نفهم من الحديث؟ المقصود فيه الحج أو العمرة ولا يقصد شيء معين. والحديث وإن صحح الألباني ففيه مقال. أحسن الله إليكم. يستشكل أيضا: لم أستطع فهم حديث في صحيح البخاري أن آدم عليه السلام خلق وطوله 30 مترا، وهل يمكن أن يتخيل هذا أم أن هذا من باب المبالغة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يبالغ ولا ينطق عن الهوى وكلامه وحي يوحى صلى الله عليه وسلم، وقد بين قال فلم يزل الناس والعالم ينقص الناس ابن آدم ينقصون إلى ما رأيتم، ولا نحن لا نعلم. فلو كان النقص في كل 100 سنة سنتيا واحدا لكان بقدر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولربما صار الناس بطول قصير جدا. النبي أخبر أنه ينقص لكن لم يخبر بمقدار النقص. النبي أخبر أن الناس يبعثون بطول آدم عليه السلام، فلا تكلف نفسك مناقشة ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يعقل أو لا يعقل. بل الذي علينا إذا جاء الخبر عن نبينا صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح أن نقول هذا حق لا مرية فيه، وكن نشاهد الناس وأطول الإنسان فيما نتصور أو نسمع لا يتجاوز 2.5 متر لا يعني ذلك أن كل من سبق بهذه المسافة بهذه المقاييس أحسن الله إليكم، هذه رسالة من اليمن محافظة الحديدة من مستمع دائم للبرنامج كما سمى نفسه، بعث بعدد من الأسئلة. يسأل في أول سؤال له يقول: بالنسبة لصوم يوم عرفة، هل يصح صومه على أنه يوم من أيام رمضان من أجل القضاء، أم لا بد أن يفرد بكونه نافلة؟ من صامه ينويه من قضاء رمضان صح ذلك، لكن لا يكون صياما لقضاء رمضان وصياما ليوم عرفة. والأولى بمن لم يصم رمضان أن يبادر إلى قضائه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه جل وعلا أنه قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فهو سبحانه لم يفترض علينا صيام يوم عرفة ولا صيام يوم عاشوراء، وافترض علينا صيام رمضان، وعلينا أن نؤدي صوم الشهر الذي أوجبه علينا، وبعدما نؤديه نقدر ما علينا نصوم ما يصادفنا من أيام الفضل. والصيام يوم عرفة يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر به ذنوب خطايا السنة الماضية والمقبلة. ومعنى يكفرها جل وعلا يعفو عما مضى من ذنوب فيما بين العبد وبين الله جل وعلا، ويعفو عما يحصل من أخطاء صغار. وإلا فلا يجوز أن يقول غفرت الذنوب المقبلة ثم يرتكب كبائر الذنوب التي ليست بشرك، على من ظن أنه قد غفر له أن يحفظ نفسه ألا يزل في ذنب لا يغفر، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم، هل هذا الحديث صحيح إن الله يحب الملحين في الدعاء، وكيف يكون الإلحاح؟ الحديث صحيح، ومعنى الملحين المكثرين من الدعاء المكررين له، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: استجاب لأحدكم ما لم يعجل. قال: وما يعجل؟ قال: يقول دعوت ودعوت فلم يغفر لي أو فلم يستجب لي. ولا شك أنه يعني أمرا واحدا، لأن الإنسان لا يقول لم يستجب لي إذا دعا برزق ودعا لتيسير سفر ودعا لكذا وكذا، لأن كل هذا منوع، لكنه يدعو بأمر معين ويكرر هذا الأمر ويلح. فالنبي قال: ما استجاب له ما لم يمل يعني. أحسن الله إليكم، انتشر عندنا في القرية أن من اعتاد على صيام نافلة معينة كصيام يوم عرفة وعاشوراء فإنه يجب عليه أن يصوم هذا اليوم كل عام، هل هذا صحيح؟ لا، هذا غير صحيح، إلا أن المحافظة على ما يعتاده المرء من نوافل العبادات في أوقاتها مما يحبه الله جل وعلا، والعبد محتاج إلى لطف ربه جل وعلا وتوفيقه له ونصره إياه، فيجمل به أن يأتي الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى. وما دام أن هذه الأعمال لها نفع عظيم فيحسن المسلم أن يبادر عليها ما لم يعقه أمر عائد. صلاة الضحى تجزي عن 60 و300 صدقة، المحافظة عليها محافظة على قضاء ما يجب من هذه الصدقات التي تكون دينا في ذمة من لم يؤديها أو لم يؤدي بعضها، وغير ذلك كثير. أحسن الله عليكم، يذكر أنه مر عليه رمضان الماضي وكان عليه أيام من رمضان الذي قبله، وبقي عليه أيام أيضا من رمضان آخر، فماذا يجب عليه مع القضاء؟ لا أدري ما سبب هذا التكرر، هل هو تساهل بهذا الفضل العظيم لصيام رمضان الذي من صامه يعني صامه كله، إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أرى لك أن تبادر بجد وتقضي ما عليك من الفائت والذي قبله وتتبع ذلك بتوبة وتقارنه بتوبة متكررة، وأن تسأل الله أن يعينك على تجنب هذه الأخطاء. شهر في العام تمر أيام تفطر وقد تكون غير مضطر لذلك الفطر، لكنه مباح لك في إفطار في سفر. ثم يمضي بعد ذلك 11 شهرا لا تصوم، ثم يمضي بعد ذلك أشهر من رمضان التالي. هذا نوع من العجز والكسل والبخل. تعود نفسك الهمة والإرادة والمبادرة لقضاء الديون، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق بالقضاء. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: حصل حادث لأحد الأشخاص من أقاربنا، وهو حادث اصطدام سيارة، ووقع في شبه غيبوبة كاملة لا يعرف شيئا، واستمرت مدة طويلة، ثم من الله عليه بالشفاء واكتملت صحته، وقد مر عليه رمضان كامل، فماذا عليه من قضاء الصوم والصلاة؟ أما الصلاة فلا قضاء، وأما الصوم فأرى أن يقضيه. لا مشقة إن شاء الله عليه، ولو لم يقم في ذلك إلا أن يفعله شكرا لله الذي أنقذه من موت كان فيه. أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة وصلت للبرنامج من أحد الإخوة المستمعين من اليمن، كنا عرضنا له مجموعة من الأسئلة في حلقات مضت. في هذه الحلقة يقول: ما حكم قول بعض المؤذنين عند الأذان: حي على خير العمل؟ هذا اللفظ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعلمه ورد في الكتب المعتبرة إلا في سنن البيهقي الكبرى بسند غير صحيح. وأما المعنى فلا شك أنها خير الأعمال الصلاة، لأنها تشتمل على أفضل الذكر، تشتمل على الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تشتمل على قراءة أعظم سورة في القرآن، تشتمل على التسبيح والتكبير، فهي أفضل العمل. لكن اللفظ لم يثبت بالنص الذي جاء به أي السند، وقطعا لم يوجد في الأحاديث الصحيحة التي جاءت بذكر صفة الأذان الذي يؤديه عبد الله بن أم مكتوم وبلال وأبي محذور وأبو محذورة مؤذن مكة، وبلال وابن أم مكتوم مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك لم يوجد في أذان أحد منهم الثابت في الصحيح، والله أعلم. أحسن الله عليكم. يقول: بعض الناس يقول عند الأذان أقامها الله وأدامها، وعند الإقامة كذلك. الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول المستمع مثل ما يقول المؤذن، لفظ يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، أي استعنا بالله لنقوم إلى هذه العبادة. ثم يقول بعدها: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، إلى آخر الحديث. وهذا يقال في الإقامة وفي الصلاة وفي الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الإقامة أذانا كما في الحديث الصحيح بين كل أذانين صلاة، وأقصد بالأذانين الأذان والإقامة. ولفظ أقامها الله وأدامها رواه أبو داود رحمة الله عليه بسند ضعيف، فالاستكفى بما جاء في الأصل بالسند الصحيح هو الذي ينبغي أن يكون، والله أعلم. أحسن الله إليكم. آخر سؤال للمستمع في هذه الحلقة يسأل عن حكم من صلى الفريضة لكنه كبر وهو جالس ثم قام وأكمل الصلاة. أرجو أن الصلاة صحيحة وعليه أن لا يعود لمثل ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا إلى آخر الحديث، وافتتاح الصلاة إنما هو بالتكبير، تفتتح بالتكبير وتختم بالتسليم، فهو بتكبيره تكبيرة الإحرام دخل في الصلاة، والبدء بها قاعدا نافي قول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما. فأرجو أن ما مضى مضى، وإن قضاه فهو أولى، والله أعلم. صلى الله عليكم ونفع بعلمكم وجزاكم خيرا.